التفسير أن قد بدأنا قبل فترة تفسير سورة الروم وقفنا عند الآية الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله جل وعلا ينبه إلى مسألة هامة في هذه الحياة وهي التفكر في مخلوقات الله. التفكر عبادة يتعبد بها الإنسان لربه عندما يتفكر في مخلوقات الله. وابتدأ الله جل وعلا الأمر بالتفكر في نفس الإنسان. أولم يتفكروا في أنفسهم كيف أن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان من ماء مهين ثم سواه وجعل فيه سمعا وبصرا وعقلا وأخرجه في أحسن صورة وأجمل مخلوق. نزل صغيرا في هذه الدنيا ثم كبر وشرب وشاب واشتغل في هذه الدنيا بما وهبه الله تبارك وتعالى من النعم. يدبر هذه الأشياء التي تحيط به، يبني ويزرع ويصنع ويبيع ويشتري ويأمر وينهى ويصلح ويفسد. مكون من لحم وعظم وعصب ودم، وهو يمشي كأحسن الكائنات الحية ويتجمل بأجمل صورة. وفي كل جزء من أجزائه آية تدل على وحدانية الله. إذا تأمل الإنسان أي جزء من جسمه وجد فيه آيات وليست آية. إذا تأمل بنانا طرف أصبعه وجد فيه العجائب والغرائب. ومن الأمور الحديثة أنها أصدق وسيلة للتعرف على الإنسان وهي البصمة. طرف الإصبع فيها خرائط وتفاسير وخطوط طول وعرض لا يشتبه في هذا الوجود اثنان، بل كل واحد يتميز عن الآخر. لا يشترك اثنان في توقيع المصدر، ولهذا صارت أفضل من التوقيع بالقلم وأفضل من الصورة وأصدق في الدلالة. والله تعالى هو الذي سوى بنانا، وهذا من آيات الله. إذا تأمل الإنسان في نفسه معامل التنفس أو معامل الهضم أو معامل الشم أو معامل السمع أو معامل البصر أو معامل الإحساس أو معامل الحركة والمفاصل، وجد فيها الآيات والعظات والعبر التي تدل الإنسان العاقل على أن الواجب عليه أن يشكر ربه على ما أنعم عليه بها، وأن يستعمل هذه الحواس والنعم في طاعة الله لئلا تسلب منه. فإن الذي أسداها ومنحك إياها قادر على أن يسلبها منك. وإذا أحس الإنسان كان بألم في مفصل من مفاصله سارع إلى من يظن أن عنده معرفة وعلما في تخفيف آلامه عند الأطباء والمصحات والصيدليات لجلب الأدوية وأكلها لعله أن يخف عنه ما يجد من آلام روماتيزمية أو غيرها في مفصل من مفاصله. تعيش أياما وشهورا وسنوات وأنت معافى، لا تحس بألم، وهذا كله من ربك جل وعلا. ألا يكون هذا دليلا على أن المنعم بهذه النعم يجب أن يشكر لئلا تزول، وأن يستعمل الإنسان ما وهبه الله جل وعلا من هذه النعم في أوامر الله وتنفيذ تعليماته لئلا تسلب منك وأنت لا تشعر؟ أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الله جل وعلا خلق السماوات وخلق الأراضين وما فيهن وما بينهن، خلق كل هذا وقدره تقديرا بالحق لا بالباطل. فالله تعالى هو الخالق لهذه الأشياء وخلقها بالعدل والقسط، لا ظلم فيه ولا إجحاف. والمقصود من هذا هو المصلحة. وإذا وقع للإنسان خلاف ذلك فإنما هو لسوء تصرف منه أو من غيره لوجود فساد. والله تبارك وتعالى هو الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه، وهو الذي خلق الأراضين ومهد فيها سبلها وجعل السير عليها سهلا ومحطا لاستغلال الإنسان لها بالعيش فيها، بالاشتغال بالزراعة والصناعة والتجارة والأسفار والتنقل والاستمتاع بما أودع فيها من النعم، من نعم نباتية وحيوانية وغيرها من سائر أصناف النعم، وما بينهما من الهواء والكواكب ومواد الغيوم والسحب وما يهيئه فيها من وسائل الخير وما تشتمل عليه من مواد نافعة كمادة الأكسجين وغيرها من أنواع النعم التي يعيش الإنسان فيها ويستمتع وهو لا يشعر بهذه النعم إلا من كان متفكرا. لو انحبس عن إنسان الأكسجين لحظات مات، وهذا الإنسان يتنفس 24 ساعة لا يفصل ولا لحظة واحدة. لو انحبس عنه مادة الإنعاش الذي يتجدد تلقائيا عند الإنسان لهلك الناس، ولو تلوث بمواد سامة لهلك الناس. فهذه النعم تحتاج من الإنسان أن يتدبرها ويعرف من أين أتت، فيشكر المنعم بها ويتعبد له بما أمر. فالله الذي أسدى عليك النعم أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، يلزمك أنت أن تلتزم بها. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، أي أن الله تعالى خلق هذه المخلوقات وكل مخلوق له أجل، الإنسان له أجل يعيش في هذه الأرض مدة قليلة أو كثيرة محدد له من قبل الله، منهم من يموت طفلا، ومنهم من يموت شابا، ومنهم من يموت كهلا، ومنهم من يشيق، ومنهم من يهرم، لكنه سيبقى. وهذه المخلوقات الموجودة لها نهاية، كل شيء له نهاية، كل مخلوق لا بد أن ينتهي. الزراعة لها آجال محددة، الغراس لها أجال محددة، المصانع والمعامل وغيرها كل شيء له عمر. وهذه الدنيا كلها بما فيها السماوات والأرض أيضا ستنتهي، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وهذا الأجل المسمى الذي تنتهي به هذه الكائنات هو انتهاء هذه الدنيا وزوالها والانتقال منها إلى الحال الأخرى. وهذا تنبيه إلى البعث وما يعقبه من نعيم أو عذاب، وأن الإنسان المتفكر في هذه الأشياء يعرف أنه سيرتحل عنها فيعمل لاستقبال الحياة الباقية الدائمة الحياة الأخروية. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، الكثير من الناس هم الذين يغفلون عن هذه الأمور ولا يدركون أن لهذه الدنيا نهاية، سيعيشون ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم. أما أهل الإيمان وهم الأقل فإنهم يعمرون هذه الدنيا بطاعة الله، بالوقوف عند حدود الله، بمحاسبة النفس والتوبة من كل خطيئة والإكثار من العمل الصالح، والحسنات تذهب السيئات. لكن هؤلاء هم الأقل، أما الأكثر فإنهم الذين يغفلون عن هذه الأمور ولا يبالون بها، ويجحدون أن يكون هناك حساب أو عقاب، ويقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ هذا بعيد مستحيل، هكذا يقولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم وضيافتهم التي هي لهم يوم الدين، هذا شأن الأكثرية. أما الأقل فإنهم يتنعمون بأصناف النعيم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة، حيث أنهم يسارعون إلى الخيرات ويبتعدون عن المحرمات. الله جل وعلا يحرك مشاعر الناس ويقول: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أولم يسيروا في الأرض، لماذا لا يتأمل ويتنقل في الأرض ليعرفوا مخلوقات الله جل وعلا التي لم يعرفوها في بيئتهم ولم يعتادوها في بلدهم؟ إنسان في صحراء ليس فيها جبال ينتقل إلى منطقة فيها جبال، إنسان في جبال ينتقل إلى بحار، إنسان في أرض جذباء ينتقل إلى أرض ذات أشجار، إنسان يعيش في الحاضرة ينتقل للبادية، إنسان في البادية يأتي للحاضرة ويتعرف على هذه المخلوقات. يسير في الأرض سير اعتبار واتعاظ، ولهذا ينبغي للإنسان إذا سافر إذا مر بأماكن يتأملها، سواء أكانت فيافي وقفار أو كانت أشجار وجبال أو كانت بحار ومحيطات أو غيرها من سائر أنواع المخلوقات. ودائما الإنسان مطلوب منه التأمل والتفكر حتى في نفسه، إذا نظر إلى المرآة يتأمل تقاسيم وجهه ويقول: اللهم كما حسنت خلقي تحسن خلقي. الله تعالى لم يجعلك مثل القرد ولا مثل الحمار ولا مثل الحشرات ولا مثل الضفادع، وإنما خلقك في صورة جميلة وكرمك وجعلك تمشي على رجليك ويديك مرتفعة مع رأسك، ورأسك هو أعلى شيء فيك، ولم تكن كالبهائم فمك عند الأرض. تأمل هذه الأشياء وتأمل ما يحيط بك من الموجودات الأخرى. هذه الجبال التي أرساها الله جل وعلا. الجبل الصغير اليسير لو اجتمع الناس دهرا لأجل أن يبنوا مثله ويجمعوا مثله لشق عليهم وصعب. إذا عمروا عمارة صغيرة من هذه العمائر سواء وصلت 100 دور أو 500 دور اعتبروا أنفسهم بأنهم وصلوا شأن بعيدا. فقارن هذه العمائر بالجبال ما تساوي، لا تساوي شيئا. إذا كنت تنظر إليها في منطقة واحدة فانظر إلى الجبال في الكرة الأرضية ما حجمها، وانظر إلى هذه المياه البحار وما فيها من العجائب والغرائب، وانظر إلى السحاب، كتل ثقيلة عظيمة تطير في الهواء وينزل منها الماء على مقدار معين يحدده الذي سير هذا السحاب وسخره. أولم يسيروا في الأرض فينظروا في أحوال الناس، يتعملوا أحوال الناس السابقين فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ينظروا إلى حال قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم إبراهيم، قوم موسى، قوم لوط وغيرهم من الأمم التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه وبقيت لهم آثار موجودة إذا سار الإنسان إليها عرفها. ينظر إلى الأهرامات في مصر، حجارة ضخمة كبيرة ومع هذا بنيت بناء مرتفعا في زمن يدل على أن عندهم من القدرات والإمكانات ما ليست عند أهل هذا الزمن وما سبق بزمن يسير. الأوناش التي رفعت الصخرات التي يصل وزن الصخرة الواحدة 80 طنا رفعت إلى أماكن عالية، ما حالهم؟ ما الذي حصل لهم لما أنهم كذبوا موسى عليه السلام؟ فرعون كان يعيش في أبهة وعنده قوة وعنده سحرة وعنده قدرات مالية، ومع هذا مات بالماء في الغرق هو ومن معه. قوم لوط قريتهم انتزعت بالكامل ورفعت بما فيها من الكائنات إلى علم السماء ثم قلبت. إرم ذات العماد التي بنتها عاد لم يخلق مثلها في البلاد. ثمود الذين ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وغيرها وغيرها. فيا أيها السامعون سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، كانوا أشد منا قوة وأثاروا الأرض وحرثوها وزرعوها وعمروها عمائر وقصور أكثر مما عمرتم أنتم ديارا، وعمروها أكثر مما عمروها أي مما تعمرون أنتم، وجاءتهم رسلهم بالبينات الدالة على صدقهم على صدق الرسل، وأن ما جاءوا به من التوحيد وما جاءوا به من بيان الحلال والحرام إنما هو أمر حق وصدق لازم الإيمان به، والذي يكذب به هو معاند ومكابر. جاءوا بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هؤلاء الذين عوقبوا بأنواع العقاب من غرق أو حرق أو قذف أو مسح أو ريح عاتية أو صيحة أو عذاب يوم ظلة، ليس ظلما من الله، وإنما هؤلاء الذين وقع عليهم يستحقون، لأن هؤلاء جاءتهم رسلهم بالبينات وبينوا لأقوامهم صدقهم وصحة ما جاءوا به من الحق والهدى، فالله تعالى لم يظلمهم بإهلاك إله، وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم عندما كذبوا. وعلى هذا فانتبهوا، لا تخالفوا ولا تعاندوا، وأذعنوا للحق والهدى الذي جاء من عند الله جل وعلا، لأجل أن تسلموا ولا يحل بكم ما حل بكم. فأولئك الذين عوقبوا بالهلاك والدمار سبب هلاكهم تمردهم على الله ومكابرتهم ومعاندتهم لما جاءهم من الأمور البينة الواضحة الدالة على صدق الرسل، لكنهم لم يستجيبوا ولم ينصاعوا، فالله جل وعلا أخذهم بالمرصاد. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، أي أن عاقبة الذين أساءوا الأمر الأسوأ، عاقبة الذين أساءوا أن الله تعالى أساء إليهم على قدر فعلهم، فلما أنهم عرفوا أن الله خلقهم ورزقهم وتركوا عبادته وعبدوا غيره، عبدوا من لم يخلق ولم يرزق وتركوا عبادة الخالق الرازق، عاقبهم الله بالسوء، أي الذي يسوقهم، لأنهم لا يستحقون الرحمة ولا يستحقون العافية، لأنهم تنكروا لنعمة المنعم وجحدوا فضله، فكان أن عاقبهم بما يناسب حالهم، وهو أن جاءهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون، وهيأ لهم المنازل السيئة التي تسوءهم، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم، وهذا ما هيأه الله لهم من مكانة يعيشون فيها في الآخرة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، أي لأنهم كذبوا بآيات الله الدالة على وحدانيته سواء كانت الآيات القرآنية أو الآيات التي جاءت في الصحف الأولى أو التوراة والإنجيل أو الآيات والمعجزات والبراهين الدالة على ما جاءهم به أنبياؤهم كحية موسى وعصا وكالطب الذي جاء به عيسى عليه السلام وكالناقة التي جاء بها صالح وغير ذلك من الآيات وأعظمها هذا القرآن الذي بين أيدينا وهو المعجزة الباقية الخالدة إلى يوم القيامة حيث أن الله تعالى تحدى الإنس والجن لو اجتمعوا على أن